أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسقى به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذه الآية ذكرها بعد قوله أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير شق عليه. قال الآية: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ومن يهن الله أي ومن يهنه الله، ومن يهنه الله يعني من موصولة، من موصولة. ومن أو شرطية على أنها موصولة، إذن فالتقدير ومن يهنه الله أي الذي يهينه الله. فالشاهد أن ضمير المنصوب المفعول به محذوف، ضمير المنصوب المفعول به للمضارع، لأن يهين هذا مضارع أهان يهين، فمفعوله محذوف، والله هذا هو الفاعل. إذن أصل الكلام ومن يهنه الله فما له من مكرم. ما معنى يهنه هنا المناسب السياق؟ أي ومن يشقه الله، ومن يشقه الله. ما معنى يشقه؟ أي يجعله من أهل الشقاء. من يجعله الله تعالى من أهل الشقاء أي من أهل النار. فما له من مكرم أي فما له من مسعد، أي ليس هناك أحد يجعله من السعداء. من أهانه الله فجعله من الأشقياء فلا مكرم له بأن يجعله من السعداء. هو المعنى باختصار، من أهانه الله بأن جعله من الأشقياء فلا مكرم له بأن يجعله من السعداء. إذا نختصر هذا المعنى نقوله: ومن يهنه الله أي يشقه فما له من مكرم أي مسعد. إن الله يفعل ما يشاء من الإهانة والإكرام. إن الله يفعل ما يشاء، أش مناسب لما تقدم؟ من إهانته لمن يشاء وإكرامه لمن يشاء. ولا شك أن الله تبارك وتعالى لا يهين إلا من يستحق الإهانة، ولا يكرم إلا من يستحق الإكرام ويزيده الله من فضله. يستحق الإكرام باعتبار الأصل، لكن الله تعالى يزيده من فضله فضائل ومحاسن ومكارم كثيرة غزيرة. ومن يهن الله فما له من مكرم، هذا المعنى العام. أو يمكن أن نفسر ذلك بمعنى خاص، لو ومن يهن الله، من يهنه الله أي من يذله الله، لذل الله تعالى فما له من مكرم أي ما له من معز. من يهن الله أي من يهنه الله، أي من يذله الله، لذل الله فما له من معز، من مكرم، من معز. وخي عزه الناس تيعياه فلا عزة له، لأن الله تعالى أهانه فلا عزة له. لكن الأنسب للسياق هو المعنى الأول، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أهل النار وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله أي يشقه الله، يحكم عليه بأنهم الأشقياء، فما له من مكرم. ومن هنا شرطية بدليل جزم المضارع والفاء الرابطة بين الشرط والجواب، لكن المقصود أن المفعول به محذوف. ومن يهنه الله فما له من مكرم، مفعول محذوف. ولهذا يصح إعرابا أن نعرب من هذه الشرطية مفعولا مقدما، القاعدة متوفرة ديال إعراب اسم الشرط، لأن الفعل هنا يهن متعد ولم يأخذ مفعوله، دي القاعدة هنا، يهن أهانه يهينه متعد ولم يأخذ مفعوله، إذن من مفعول مقدم. واضح المعنى؟ قال الله إن الله يفعل ما يشاء، ثم قال هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان الإشارة ليش ترجع؟ الإشارة ترجع إلى فريق المؤمنين وفريق الكافرين، إلى المؤمنين، المؤمنون فريق والكفار فريق. طيب هل المقصود هنا الكفار عموما ولا أهل الكتاب خصوصا؟ قولان للسلف. القول الأول قول ابن عباس، قال لك لا المقصود هنا خصوص أهل الكتاب، إذا الخصمان هم المؤمنون وأهل الكتاب، الكفار من أهل الكتاب، هذا القول ابن عباس. وقال كثير من السلف لا المقصود هنا عموم الكفار، فيدخل أهل الكتاب وغيرهم. إذا الفريق الأول المؤمنون، والفريق الثاني إما عموم الكفار، وهذا قول مجاهد وعطاء والحسن البصري وعاصم والكلبي وغيرهم من السلف. والقول الأول لا المقصود هنا خصوص الكفار. إذا ما معنى خصمان؟ الخصم الأول الذي ما معنى شنو هو الخصم؟ الخصم هو الفريق المخالف للآخر. دابا عندنا فريقان مختلفان، واحد مختلف مع الآخر متنازع معه، فكل واحد منهما يعد خصما للآخر. الفريق الأول هو فريق المؤمنين، خصم للكافر لأنه مختلف معهم، تنازع معهم. والفريق الثاني اللي هو فريق الكفار خصم للمؤمنين لأنهم تنازع معهم. وهذا العبارة ديال الخصم في اللغة العربية يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع، واضح ولا؟ إذا كان غي واحد ضد واحد، واضح؟ كنقولوا فلان سعيد خصم لزيد، المفرد يصح؟ يصح. إذا كانوا جوج متنازعان مع اثنين، اثنان مع اثنين، تهما كنعتبروا هاد الاثنين خصم وهاد الاثنين خصم آخر. جماعة هي يقال لها في اللغة العربية خصم، فعبارة خصم تطلق على المفرد والمثنى والجمع، يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع. المقصود بالخصم الفريق المنازع للآخر، سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة. لكن هنا شو المقصود في الآية؟ العموم على الأصح، على قول أكثر المقصود بها العموم، أي عموم المؤمنين مع عموم الكافرين. بدليل إيش؟ بدليل أنهم بعد أش غيقول؟ قال لنا الله تعالى الخصمين، قال لنا ثم من بعد فصلهم، قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، هذا الخصم الأول. وغيقول لنا الخصم الثاني إن الذين آمنوا، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار يحلون فيها من أساور، هذا الخصم الثاني. إذن فالخصمان المؤمنون والكفار. وقيل خلك ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في أديانهم. وقيل نزلت الآية في علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارثة، ذو الخصم الأول من المؤمنين، الذي حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، والقصة مشهورة في السيرة صحيحة في غزوة بدر. فإذا قيل الخصمان، الخصم الأول هو الثلاثة من المؤمنين الذين برزوا في غزوة بدرين لمنازلة هؤلاء الثلاثة من الكفار، فقد برز من المؤمنين علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث، ومن الكفار عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، كل واحد من المؤمنين بارز واحدا من الكافرين، علي بارز كافرا وحمزة بارز كافرا وعبيدة بارز كافرا. فإذا فقيل هذا القول الثاني وهو مرجوح، الخصمان المراد بهم هذا الفريق من المؤمنين الثلاثة الذين برزوا لمنازلة هؤلاء الثلاثة الكافرين في غزوة بدر، والقصة مشهورة في السيرة. إذا المشهور هو الأول، خصمان أي خصم المؤمنين وخصم الكافرين. قال الله هذان خصمان اختصموا في ربهم، ما معنى اختصموا؟ أي تنازعوا واختلفوا، الاختصام هو الاختلاف وتنازع. طيب هاد الناس المؤمنون مع الكفار اختلفوا وتنازعوا فاش؟ في ربهم، ما معنى في ربهم؟ أي في دينه وفي صفاته سبحانه وتعالى، اختلفوا في ربهم أي في دين ربهم وصفاته. هل هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة وحده لا شريك له، أو أنه يجوز أن يشرك معه غيره؟ المؤمنون كيتنازعوا معهم في هذا الأصل، كيقولوا المؤمنون للكفار الله وحده المستحق للعبادة، يجب أن نفرده بالألوهية كما نفرده وكما تفردونه بالربوبية، خاصنا نفرده بالألوهية. الكفار كيقولوا لهم لا، إيه هو المنفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، لكن من جهة العبادة يجوز أن نعبد الأصنام وأن نتقرب بها إلى الله، أن نجعلها وسيلة بيننا وبين الله. إذن هذا خلاف في دين الله، بل هذا في أصل الدين التوحيد. وأيضا اختلف الكفار مع المؤمنين في كثير من أحكام الدين، من أحكام الشريعة، واختلفوا معهم أيضا في صفات الله تبارك وتعالى. كاين بعض المشركين كانوا يقولوا الملائكة بنات الله، يزعمون أن الملائكة بنات الله، المؤمنون يقولوا لهم الله لا، الملائكة خلق خلقهم الله من نور كما خلق الجن والإنس، خلق وليسوا بنات الله. الكفار المشركون يزعمون ذلك. اختلفوا معهم في الإعادة في البعث والنشور، اختلفوا معهم في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمور من الدين. إذن اختصموا في ربهم أي في دينه، كهذه الأصول الثلاثة اللي هي التوحيد والرسالة والبعث والنشور وما إلى ذلك من الأمور الأخرى التي اختلفوا معهم فيها، هذا هو معنى اختلفوا اختصموا في ربهم. إذن الضمير في قوله اختصموا والجماعة، هذا أش المقصود به؟ المقصود به جماعة المؤمنين وجماعة الكافرين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين. علاش؟ لأن الاختصام صدر من الطائفتين، وهنا واحد معنى معاني القرينة في اللامية، افتعل يأتي بمعنى تفاعل، يأتي افتعل يأتي بمعنى تفاعل، فهنا اختصموا بمعنى تخاصموا، راه للمشاركة هنا، افتعل من معانيه أنه يأتي بمعنى تفاعل، اختصموا أي تخاصموا كي المشاركة. فالواو ثم ديال اختصموا للمؤمنين والكافرين، أي خاصم بعضهم بعضا، ما معنى خاصم؟ خالف بعضهم بعضا. هذوك يقولوا لهم يجب توحيد الله، هذوك يقولوا لهم لا، الأصنام تيا كنتقربوا بها الله، هذوك يقولوا لهم إعادة الخلق، الإعادة الجسمانية، كيقولوا لهم الإعادة الجسمانية حق، هذوك يقولوا لهم لا، وهكذا. فهم المعنى؟ قال اختصموا في ربهم، ثم الله تعالى هو فصل بين لنا الفريقين. دابا غتسال انت، هذان خصمان اختصموا في ربهم، اتقول تكون هما هاد الجوج او بينهم الله تعالى؟ فالذين كفروا، هذا الفاء للتفريع، اذا هذا بيان لاش؟ الفريق الاول، الخصم الاول اللي هو فالذين كفروا قطعت لهم ثياب النار الى اخره، ومن بعد غيقول لنا ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري. اذا نبداو الفريق الاول، قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. إذن الله تعالى شوفنا شنو، الله تعالى ذكر لنا الاختصام والاختلاف والتنازع بين الطائفتين، ثم حكم بينهم في الآيات هذه، حكم الله بين الفريقين المتخالفين في الدنيا، حكم الله بينهم ومختلفين، وجاء حكم الله بين الفريقين. باش حكم الله بيناتهم؟ حكم بأن الكفار في النار وأن المؤمنين في الجنة. إذن وبالتالي فالكفار على باطل والمؤمنون على حق، بدليل أنه حكم على الكفار بالنار، لو كانوا على حق لكانوا من أهل الجنة، وحكم على المؤمنين بدخول الجنة. فإذا هذا حكم من الله بين الطائفتين المتخاصمتين، حكم الله فصل بيناتهم، قال لنا المؤمنون على الحق والكفار على الباطل. علاش؟ لأن الذين كفروا حكم عليهم بالنار، والمؤمنين حكم عليهم، والمؤمنون حكم عليهم بالجنة. واضح المعنى؟ هذا هو الفصل، هذا هو الحكم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ذكر الله تعالى هنا بعض الجزاء والعقاب الذي أعده للكافرين في النار، ذكرنا بعض منه هنا. من أنواع العذاب التي يعذب بها الكفار في نار جهنم هذا العذاب المذكور هنا، أنهم تقطع أي تفصل لهم ثياب، وقطعت أي فصلت لهم ثياب، وهالثياب من نار. قال بعض السلف المقصود بقوله تعالى من نار أي من النحاس المذاب، من نار أي من نحاس مذاب، هذا النحاس المذاب يغطي أجسامهم كما تغطي الثياب في الدنيا أجسام الناس. ولهذا قوله ثياب، هذه العبارة ديال ثياب استعارة، هذا غير باب الاستعارة، وضع المعنى من باب الاستعارة. شبه ما يذوقه الكفار، ما يعم الكفار من العذاب يعمهم في الجسد ديالهم كاملين، شبه بالثياب التي تلبس في الدنيا، ثم حذف المشبه وترك المشبه به اللي هو الثياب، وذكر شيء مما يدل عليه اللي هو فصلت، قطعت بمعنى فصلت الصالة، لأن الإنسان لبغي يلبس شي ثوب كيف فصلوا عند الخياط عادي يلبسوا، لا يفصلوا الرأس عادي يلبسوا، فذكر شيء مما يدل على ذلك اللي هو قطعت أي فصلت، فصلت لهم ثياب من نار. إذا القول الأول من نار، اش المراد به؟ النحاس المذاب. وقيل لا، المراد بالنار النار، لا نحاس ولا شيء، بمعنى أن النار تحيط بهم، فلما كانت النار تحيط بهم بالجسد كامل فكيبانوا من بعيد بحال إلا لابسين النار، الجسد البدن ديالهم الجلد ما كيبانش، فاش مغطي بالنار، إذا فكأنهم لابسين النار، لأن الأصل في الثياب أنها كتستر الجلد، كتستر البشرة، كتستر بدن الإنسان، فإلى الإنسان لبس حاجة ما كتبانش البشرة ديالو. هاد الناس اللي كتشوفهم في النار مغطيين في نار جهنم، الجسد ديالهم مغطي بالنار، إذا فلباسهم هو النار، ولهذا اعتبر ثوبا، كأن الإنسان لبس واحد الثوب، غير هذا الثوب ماشي ثوب وإنما هوش من نار. إذا إما المراد بالنار المقصود أن النار تحيط بهم من كل جانب كتغطيهم، وبالتالي تعتبر لهم كالثياب للناس في الدنيا، أو المقصود بالنار النحاس المذاب الذي كذلك يغطي جسدهم كله ويحيط بهم كإحاطة الثياب بالمرء. قال تعالى قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب الصب واضح، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، شو الحميم؟ الماء الحار البالغ في الحرارة النهاية، الحميم الماء الحار البالغ في الحرارة النهاية والكمال، بمعنى أقصى درجات الحرارة كيوصلها هذا الحميم اللي هو شراب أهل النار. الحميم شو؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، الشراب ديالهم سأل الله العافية، شرابهم إذن هو ماء الحميم، هذا ماء الحميم كيف دير؟ بالغ في الحرارة المنتهى نهاية الحرارة، ماشي غير ما حار شي شوية ولا حار ولي كنقولوا احنا سخون، يعني ماشي غير سخون شي شوية، لا بالغ نهاية ديك السخون، وماشي سخونية الدنيا، لا سخونية ديال الآخرة، بالغ نهاية الحرارة ديال جهنم ديال النار، وليست ك حرارة الدنيا، لا تقارن حرارة الآخرة بحرارة الدنيا، راه نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، إذا النار ديال جهنم زايدة على نار الدنيا ب69 جزءا، كلها مثل حري هذا الجزء اللي احنا كنشوفوه في الدنيا. قال يصب من فوق رؤوسهم، تصور هذا الماء اللي بالغ هذه الدرجة كيف يعذبون به؟ بطريقتين، الطريقة الأولى من اللي كيعطشوا، هذه ذكرها لنا الله تعالى في سورة محمد، من اللي كيعطشوا وكيبغيوا غير شي حاجة يدفعوا بها العطش، شدة العطش، وراكم انتم ما كتعرفوا الانسان ملي كيبلغ هادشي راه واقع عندنا في الدنيا، الانسان ملي كيوصل واحد الدرجه كبيره ديال العطش وعنده غير ما السخون هو اللي كاين، عنده كيشرب ولا ما يجربوش كيشرب، هذه غير عطش في الدنيا، اما العطش ديال اهل النار لا يقارن بها. ولهذا قد يتعجب واحد ممكن يقول كيفاش هاد الناس غيشربوا ماء الحميم هو حار يقدروا يصبروا على العطش؟ لا ما يقدرش الانسان يصبر على العطش، يقدر يشرب إذا لم يجد بديلا عنه لشدة العطش، العطش يقطع الأمعاء، فكيقول الإنسان اش واخا هذا ما طيب غنشرب ربما يدفع لي العطش، هذا الإنسان كيتخيل كيقول واخا طيب نشرب كيف ما انت تقول ما سخون ما لقيتيش بديل كتشربه، كتقول نقضي به ربما يدفع لي شوية العطش. فإذا بهم عندما يشربونه يقطع أم كيزيدها تقطيعا على تقطيع كيعذبهم عذابا فوق عذاب كيكون عندهم أمل يدفع لهم العطش. فإذا به يصيبهم بألم آخر بعذاب آخر لأن الأمعاء يقطعها. والألم اللي كيشس به الإنسان إلى تقطعت الأمعاء هو الألم اللي كيشس به إلى الأمعاء مازال ما مقطعة صحيحة ولكن فيه شدة الجوع وشدة العطش. فعلى الحال علاش كي تقطعت الأمعاء؟ إذن اختل النظام اللي كاين عند الإنسان في الباطن وبالتالي غيكون هذا الألم كثار من الأمعاء سالمة ولكن غير شدة الجوع والعطش فكيزدادون عذابا على عذاب. هذه الصورة الأولى من صور العذاب بالحميم. الصورة الثانية من صور العذاب بالحميم أنه يصب من فوق رؤوسهم كيتصب عليهم من الفوق فيحرقوهم. إذن ماء الحميم كيتعذبوه بطريقة يشربوه ويتصب عليهم هذا كيشربوه باختيار منهم وسوقوه كيبغيو الماء كتعطيهم ملائكة هذا كيشربوه اختيارا ما عندهمش بديل أملا في أن يدفع العطش. والآخر يعذبون به دون اختيار تصبه الملائكة عليهم. قال يصب من فوق. وطيب علاش الله تعالى عبر بالمضارع؟ قال يصب غير معنى يصار فعل مضارع هنا متكرر. لماذا؟ للدلالة على أي على الاستمرار على الحد. يعني ماشي حدث وقع شي مره وصافي وانتهى وقع في الزمن الماضي واحد المره وانتهى لا غير قديما يتكرر قديما يوقع. يصب لان هذا يدل على الحال والاستقبال بمعنى ان هذا الحدث مستمر متكرر. قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود. هذا راه تفسير لما ذكرته ديال وسقوا ماء حميما ودير يصب من فوق رؤوسهم الله يسهر. واش معنى يسهر؟ اي يذاب ويسوى. يسهر بمعنى يذاب ويسوى بهذا الحميم. اش يذاب ويسوى به؟ ماذا؟ ما في بطونهم والجلود لانهم كيشربوه فيسهر به ما في بطونهم يسوى ويذاب في بطونهم وكيتصب عليهم من الفوق فتسهر به جلودهم. يسهر به ما في بطونهم الجلود. اذا ما اعراب ما يسهر به جر مجرور تعلق يسهر ما اش اعرابها؟ في محل رفع نائب عن الفاعل. هذا هو النائب عن الفاعل والجلود بالرفع علاش معطوف على النائب عن الفاعل واضح معنا؟ يسهر ما نائب عن الفاعل يسهر الذي مرفوع والجلود معطوف على ما وهذيك ما في قال يسهر بما في بطون في بطون جر مجرور تعلق بالفعل محذوف صله الموصول صله الماء ما موصوله بمعنى الذي. التقدير يسهر به الشيء الذي استقر في بطونهم اللي هو الأمعاء. شنو أش بطونهم؟ الأمعاء. إذا نبغينا نفسروها أكثر نقوله تسهر به الأمعاء التي استقرت في بطونهم وتسهر به الجلود. جوش شويش ما في بطونهم والجلود واضح معطوف على النائب عن الفعل لهذا جاء مرفوعا. قال يسهر به أي يذاب به ما في بطونهم الجلود. ولاحظ من قال الله تعالى ما في بطونهم ما تفيد العموم. إذا كل ما في بطونهم يذوب بدك الماء الحار كل الأمعاء كلها شغي شي حاجة المعدة ولا كل ما في بطونهم يذوب بدك الماء الحميم سأل الله العافية. يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم أداء عذاب آخر ولهم مقامع من حديد. المقامع جمع مقمعة ومقمعة على وزن مفعلة وزن عرفتوا أنتم ما اسم هذا اسم آلة ولا لا مفعلة اسم آلة. أشياء المقمعة المقمعة هي مطرقة من حديد يقال مقمعة ومطرقة. شو هي واحد الآلة من حديد يضربون بها. إلى شي حد كيتضرب شي آلة من حديد كتسمى ديك الآلة من حديد مطرقة ولا قل فيها مقمعة. الجمع مقامع كيف ما جمع مطرقة مطارق جمع مقمعة مقامع. ولهم مقامع من حديد بمعنى هو هذا العذاب شفتوه زيادة على العذاب اللي سبق معنا شفتوه زيادة على العذاب المعنوي إذا التوبيخ والتقريع اللي كيسمعوا. ويزاد على هذا أن الملائكة تضربهم بمطارق بمقامع من حديد عذاب فوق عذاب بمعنى ما كيشفتوه لأن العذاب رأى أنواع اللذة ديال العذاب راه تتنوع ولا لا تختلف. ما يذوقه الإنسان من العذاب بالحريق ماشي هو ما يذوقه بالضرب من حديد. ذوق الألم يختلف ولا لا ذوق الألم يختلف. علاش كيتنوع عليهم باش ما يستأنسوش مع نوع من العذاب يعني الإنسان يقدر مع المدة واحد نوع هذا قد يستأنسوا به لكي تنوع لهم العدد وهذا شوية داروا تكرروا واللفتين كاين واحد نوع آخر باش تعاود تصبع ألم جديد فمن المعنى يعاود ألم آخر معنوي ممكن يكون معنى التوبيخ والتقريع وكذا وتسمع اللوم والعتاب هذا يؤلمك في نفسك ويعاود يجيك عذاب آخر رابع وخامس والله تعالى ذكرنا في القرآن أنواعا من العذاب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله السلامة والعافية ولهذا المؤمن المؤمن ملي كيسمع هذه الأنواع من العذاب لأهل النار في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن حقا الذي يتدبر كلام الله رب العالمين ويقف معه كيسمع هذا النوع من العذاب يخاف خوفا شديدا من النار وإذا خاف منها خوفا شديدا إذا خاف الخوف المطلوب اجتنب كل ما يدخل النار إلى الإنسان خاف منها الخوف المطلوب سمع لأن الله تعالى ذكر لنا هذا الشيء ماشي ذكرنا غير باب الحكاية كيقص لنا وباش ناخذ ثقافة وتكون عندنا معلومات نبقاو نعاودوها لا نقصد بذلك تخويفنا وردعنا نعرفوا حقيقة النار واش فيها فنخاف أن نكون من أهلها وإلا خفنا بالصح هذا الخوف سيبعثنا على العمل لأن الخوف الحقيقي هو الذي يشمل على العمل ولا لا إلا شي واحد كيقول أنا خايف ولا يعمل يقول له الناس في عرفهم أنت كذاب لست بخائف هتشي في عرف الناس ولا لا دابا مثلا واحد كيقول لك والده هدده راه ولد مثلا الوالد ديالو هدده قال ليه الوالد ديالو إن لم تفعل كذا عاقبتك بكذا عاقبتك بضرب شديد ولا بنوع من العقوبات المعروفه مثلا نفرضوا قال ليه وقد امره بشيء في طوقه شي حاجه في استطاعته في طوقه مثلا قال لي مثلا احمل هذا الكاس لذاك المكان وان لم تفعل عاقبتك بكذا كذا وذكر لي واحد العقاب شديد عقاب نوع كبير عظيم من العقاب ولم يفعل الولد ذلك سكت رجع الوالد بعد يوم لم يفعل الولد شيئا من ذلك ماذا يقول الناس لاحظ في العرف ماذا يقولوا لا يخاف من والده ولا لا علامة عدم الامتثال علامة عدم الخوف وخا الولد في أصله عارف باغي يضربه دابا إلا سولتي واش غير كيهدك ولا لا قال لك راه غيضربني عارفه غيضربه واضح المعنى وفعلا سيضربه ولم يفعل اش كيقولوا الناس هذا ليس خائفا الخوف المقولة الأولى ما خايفش بلسان حاضر وخوض لسان ما قالوا كيقول أنا كان خائف ولكن بلسان حاليا الناس كيقولوا لي لو كنت خائف طيب باش غيستدلوا عليه الناس لا قال لهم أنا لا راني خايف اش كيقولوا الناس في عرف اش كيقولوا لو كنت خائفا لم تسل فيقول لكم كنت خايف تخاف من باك بالصح لفعلت كذا وكذا ذوق ما توعدك به من العقاب يا غير مثل هذا المثال يمثل به لحال العبد في دنياه في عمره الذي يعيشه مع ما يعرفه ويعلمه قطعا من العقاب الذي توعد الله به من خالف أمره أو وقع في نهيه مثله يقال نفس المثال كتنخل إنسان في هذه الحياة يعلم ويصدق بكلام الله رب العالمين عارف كي الجنة وكي النار وعارف ما أعده الله لأهل النار من العقاب ويجزم به أنه قطعا كين وأنه يقينا كين وهذا العذاب توعد الله به الناس الذين عصوا ولم يطيعوه وهو عارف وأن ما يفعله هذا الشيء اللي كيديره هو التقصير في الواجبات وفعل المحرمات راه سبب العذاب ومع هذا لا يطيع الله ولا يترك معاصيه في على لسان حاله وفي ظاهره هذا كأنه لا يخاف من عذاب الله ولا لا اش يقال له يقال لو كنت تخاف حقا من عذاب الله الخوف المطلوب لما اقترفت المعاصي ولما تركت الواجبات لو كنت خايف بالصح لما تركت المعاصي ولما لما فعلت المعاصي ولما تركت الواجبات إذن تقصيرك في هذين الأمرين دليل على ضعف خوفك لكن الخوف اللي عندك ماشي هو الخوف المطلوب ولهذا الرجع الفائدة اللي بغينا نقوله هنا هذه الأمور إنما تذكر ليحصل للعبد الخوف النافع شنو هو الخوف النافع شنو علامة دياله هو الباعث على العمل الخوف النافع هو الذي يدفعك للعمل أما كين خوف وانت لا تعمل متقاعس متكاسل فهذا ماشي هو الخوف المطلوب في خوفك نقص في خوفك خلل الخوف ما وصلش لديك الدرجة المطلوبة اللي المقصودة من كلام الله رب العالمين ماشي هي دي الدرجة ماذا عندك خوف ضعيف إلى عندك الخوف كامل وتام وهو الخوف يخصه يكون لا أدى بك إلى العمل وهذا هو شنو هذا الأمر الذي ذكرناه هو الفرق بين أولياء الله تعالى وبين العصاة الفرق بين المؤمنين بين أهل الاستقامة والصلاة وبين من دونهم ومن عداهم من ضعاف الإيمان، أش الفارق المميز بينهم؟ وهذا اللي ذكرنا، أن هادو عندهم نوع خوف لكن ما عندهمش خوف المطلوب، وهادو عندهم شيء من الخوف المطلوب، ثم هم في الخوف على مراتب على حسب أعمالهم الصالحة وإيمانهم على مراتب، لكن في الجملة بيناتهم كاين واحد الخوف نافع مشترك فيما بينهم، وهم فيه على درجة، كاين أولياء الله وهم على مراتب، وكاين من دون الأولياء إلى آخره. لكن هذا الطرف الآخر لم يحققوا ذاك أقل واجب من الخوف، أقل واجب المرتبة الأدنى من الخوف اللي كيبعث على العمل مازال ما وصلوش لها، ولهذا وخمس بقين بالخوف لا يعملون بمقتضى الخوف، عنده مقتضيات، من اللي نشوف حريصا على امتثال الأوامر، حريصا على اجتناب النواهي، هذا دليل على أن الخوف وصل على الأقل أدنى درجة من الخوف الواجب، من الخوف المطلوب، من الخوف النافع الذي يبعث على العمل، مازال ما وصلش لهذه الدرجة، إذن ما في خوفك دخل. إذن لهذا يذكر الله تعالى لنا هذا، قال الله تعالى ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. هذا جواب كلما أرادوا، أي أهل النار، لأن يجدون أنواعا من العذاب، لا شك أن أعظم أمل بالنسبة لهم ذيك الساعة هو والخروج من النار، هو الخلوص من هذا العذاب، هذا أعظم مطلب. تسولهم ما هو أعظم مطلب لكم الآن في هذه الحالة، يقول لك هو الخلوص من هذا العذاب، بغينا نبعدوا من هذا العذاب، نخرجوا منه، واضح منه؟ قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها، أي من النار، من غم، أي بسبب ما يلحقهم من العذاب من الغم، وهذا دليل على أنهم كيف ما قلنا يعذبون العذاب المعنوي مش غير العذاب الحسي، لأن ملك يلحقهم هذا العذاب مدة طويلة من زمن، شهورا وسنوات، يلحقهم به عذاب آخر اللي هو الغم والهم. نعم كيلحقهم به عذاب شديد اللي هو الغم، دابا تصور واحد الإنسان قيل وشي كيوقع أن رأى أن أنت في النار، أن أنت لكثيرة في الدنيا تقربه، دابا لو أن أحد من الناس قيل له شوف عندك فرصة ديال شهر، إلى درتي نجزتي كذا وكذا وكذا من أعمال بعد شهر تجازى بكذا وتنجو من كذا، وقيل هذا الكلام لواحد 20 من الناس، واحد 10 ولا 15 اجتهدوا لأنهم كانوا كينظروا لذاك المآل، الآخرين انشغلوا ببعض الملهيات اللي كانت عندهم ذاك الشهر، قيل لهم هذا وتعطاتهم بعض الملهيات، تعطاتهم شي أمور تقدر تشغلهم معاك وكذا وكذا وكذا، هذوك الناس بقوا مشغولين مع ديك الملهيات كيقولوا صافي تيوصل ديك الساعة ونشوفوا، وتلاهوا مع ديك الملهيات ذاك الشهر، فلما وصل الأمر كان ما كانوا يستبعدون كان كيبان لهم شهر طويل، كي وانا قال لنا نهار يومين شهر طويل الجمع يوصل ذاك الشهر، أرنا كذا ما حسوا براسهم تدا الشهر، لما وصل الشهر هذوك اللي كانوا معهم أعطاهم الله ما وعدهم يدخلهم الجنة ونجاهم من النار، هما اللي ضيعوا الفرصة دخلهم الله النار وعارف الرسم علاش دخلوا للنار، ألا يصابون بالحسرة؟ ما كيتصابوش بالحسرة والغبن الشديد كيبان لهم أنهم تغبنوا، لا لا، حسرة شديدة وندامة شديدة، وهذه الحسرة الندامة والحسرة الشديدة تصيب العبد بالغم والهم، ولا لا، ملي كيندم الإنسان على شي حاجة كان بيدو يديرها وما دارهاش ولكن فات أوانها ما بقاش ليه فرصة يعودها، يصاب بالغم، وهذا الغم يؤلمه ويضره، لا لا، نوع من العذاب شديد جدا، كتلقى الإنسان جالس مغموم مهموم لأن كانت فرصة بين يديه، الناس اغتنموا وربحوا وهو ضيع الفرصة، فيعذب عذابا معنويا باطنيا شديدا بالغم. هادو كذلك لما يطولوا بمعذب وكيبغوا يخرجوا من النار وما كيستطعوش يصابون أيضا زيادة العذاب الحسي بالعذاب المعنوي اللي هو الغم. إذن قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها، أي النار، من غم، إذن منش معناها تعليلية سببية، أحسنت، بسبب غم، وهذا الغم بسبب اش كيلحقهم، كيلحقهم بسبب النار، بسبب عذاب النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللي ذكره الشيخ قال لك لا، من غم، هذا من بدل من الأولى، أرادوا أن يخرجوا منها، منها جار ومجرور متعلق بيخرجوا، وقال لك من الثانية بمعنى من الأولى، نفس المعنى بمعنى ليس التعليلية، وبالتالي شنو الإعراب؟ غيكون من غم بدل من الجار والمجرور قبله، هذا من باب بدل جار ومجرور من جار ومجرور، جائز بدل شي بالجملة من شي بالجملة، جائز. إذن حينئذ شنو التقدير؟ كلما أرادوا أن يخرجوا من غم، كأنهم كيحاولوا يخرجوا منش من الغم، بمعنى أن الغم حال ثابت دائم لهم يصيبهم دائما وثابت لهم. واش كيبغيو هما يخرجوا منها؟ اش كيبغيو يخرجوا من الغم اللي كيصيبهم بسبب العذاب؟ واضح المعنى؟ كلما أرادوا أن يخرجوا من الغم الذي يلحقهم بالعذاب أعيدوا في العذاب، ولزوما إذا أعيدوا في العذاب أعيدوا إلى الغم، كيرجع لهم عود مرة أخرى الغم. واضح المعنى الثاني؟ قال من غم أعيدوا فيها أي ردوا إليها. باش يردون إليها؟ بالمقامع، هذاك هو الدور ديال المقامع، يردون إلى النار مش ردا خفيفا يسيرا لا يعود يشدوا بيدهم الملائكة ويقول لهم أجيوا النار، لا أبدا، يردون إليها بالمقامع، يضربون تطرق رؤوسهم بالمطارق باش يتردون. إذن تطريقة الرد فيها إهانة وتعذيب، لأنهم يستحقون ذلك. قال الله تعالى وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا هذا مقول لقول محذوف، تقدير الكلام يقال لهم، تقول لهم الملائكة ذوقوا عذاب الحريق. هذا الكلام كيتقال لهم على سبيل الإخبار ولا على سبيل التوبيخ؟ على سبيل التوبيخ، راه عارف الرسول كيذوقوا عذاب الحريق، هذا ليس إخبارا، لو كان إخبارا لما كان فيه فائدة، من باب السماء فوق هذا والأرض أيوه رحنا عارفين كنذوقوا، لا المقصود بذلك التوبيخ واللوم والعتاب باش يزيدوا يتعذبوا معنويا أكثر. وذوقوا بحال شي حد يوبخك كتقول لي غير اسكت بارك عليا الالم الحسي اللي كنحس به ما تزيدنيش عذابا اخر. فالله تعالى كيعذبهم هذا العذاب المعنوي. وذوقوا ان يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. حريق هذا على وزن فعيل للمبالغه، ياك فعيل كتعرفوا انه قد ياتي قد ياتي للمبالغه، وهنا فعيل للمبالغه. اذا شو معنى عذاب الحريق؟ اي العذاب البالغ في الاحراق النهايه، العذاب اللي بلغ درجة الإحراق النهاية والكمال والتمام، ليس بعده درجة من درجات الإحراق. قال تعالى إذن هذا الفريق الأول، يلا دابا تكلم من الله تعالى الخصم الأول اللي هو الكفار. الفريق الثاني قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا إلى آخره. إذن ربنا هذا هو الحكم ديال الله تعالى اللي حكم بين الخصمين اللي اختصموا، باش حكم اللي قالوا اللي هم النار وهذو اللي هم الجنة، هذا حكم، هذا راه يستلزم الحكم، كأنه قال الأولون على باطل وهؤلاء على حق، بدليل أن أولئك دخلوا النار وهؤلاء يدخلون الجنة. قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة. ولكن شوفوا الله تبارك وتعالى في الآية، كان ممكن يقول لنا والمؤمنون يدخلون الجنة ولا لا، قال فالذين كفروا قطعت لهم سبيل النار، كان ممكن يقول لنا والذين آمنوا يدخلون الجنة، لكن الله تعالى ذكر لنا واحد الأمر دائما يذكره ليبين به سبب دخول الجنة، قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا ذكر؟ لبيان سبب دخول الجنة. سبب دخول الجنة هو العمل الصالح، وتلك الجنة قلت لها التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها غتورتوها ودخلوا لها بسبب أعمالكم، بما كنتم تعملون أي بأعمالكم. واضح المعنى؟ الباء سببية وما مصدرية، بكونكم تعملون أو بأعمالكم، عنده المصدر لا مستجوز الكون. واضح المعنى؟ إذن فذكر ذلك لينبه على سبب دخول الجنة اللي هو العمل الصالح. والعمل الصالح أيها الإخوة الكرام ممكن ذكره هذا مرات، راه ليس ثمنا لدخول الجنة، الجنة راه كبيرة وأعظم بكثير من الأعمال ديالنا، شي نعملوا نعيشوا لو فرض عشنا مئات السنين ولا ألف سنين وعملنا لن يكون عملنا ثمنا عوضا لدخول الجنة. عطوا حلاش عمل ديالنا بالنسبة للجنة، نعطيكم مثال تقريبي، مثال تقريبي، بحال مثلا واحد العمارة كتسوى مليار، تسوى مليار، وقال لك شي حد مثلا اعطيني درهم وخذ هذه العمارة، الا قال لك شي واحد شوف جيب لي درهم وخذ العمارة، واش الناس غيعتبروا ديك الدرهم ثمن العمارة؟ العمارة كتسوى مليار ما غيعتبروا. ولا مثلا قال لك شوف بغيتي هذه العمارة سير لذاك الراس الدرب ليه وعاود رجع ودخل العمارة، الناس غيعتبروا هذا الذهب والمجيء ثمنا لملك العمارة، العمارة بالملايير، اذا اش غيعتبروا هذا السيد باغي يدخلك العمارة؟ اي قال لك دير واحد السبب ودخل ليها، فهمتي؟ حاش واحد باغي يكرمك ولكن ما بغى يدير لك شي سبب، واش فهمتي؟ هو يريد اكرامك، قال لك شوف دير غير واحد السبب يسير وخذ هذا العمل العظيم. حينئذ واش تقول ليه انا راه عملت الجنة وخلصتك فيها؟ انا خلصتي والو، راه غير سبب، واضح المعنى؟ وسبب يسير وفي وفي وفي في طوقك، لان هذه الجنة اللي كندخلوا ليها اللي كيدخلوا ليها المؤمنون نسأل الله ان نكون من اهلها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعظم شيء كبير لكم العظمة ديالها أن المكوث فيها غير مؤقت، غير محدد الزمن، في أي حاجة ممكن نعرفوا العوض ديالها، نعرفوا المقابل ديالها واش عوض ولا مش عوض، ممكن نعرفوها بالزمنيات. ولكن ملي كيتقال لك انت ما غتموتش، انت ستعيش عيشا مؤبدا الى ما لا نهايه، وهاد الجنه هي لا نهايه لها، وانت غتبقى فيها الى ما لا نهايه. اذا واخا تخلص ملايير الملايير ما يمكنش تعتبره ثمنا، واضح؟ لعدم تشديد الاجل. تعيش ملايين ملايير، قل ما شئت من الاعداد ديال السنوات اللي غتعيش الى ما لا نهايه التأبيد فيها، اذا ما يمكنش يكون العمل ديالك ثمنا لدخول الجنه، واضح؟ تقرر لنا هذا. إذا تقرر هذا فاعلموا أن هذا هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. هذا المعنى الثاني اللي قلنا الآن فينا هو المقصود بالحديث. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، إيش معنى لن يدخل بعمله؟ أي لن يكون عمله عوضا. هذا الباء للعوض. حلا كنقول لك اشتريت هذا بدرهم، ده ملي كنقول لك اشتريت هذا الكوبا بعشرة دراهم، هاد الباء شنو معناها؟ العوض. العوض كتدخل هي دائما على الثمن. الباء كتدخل على الثمن. شريت الدار بكذا، شريت الكاس بكذا، اشتريت الكوبا بدرهم، اذا هاد الدرهم العوض كتدخل عليه. ولهذا الباء كيسموها النحاة باء العوض. هادي باء العوض بالباء استعين وعد عوض، عوض للتعويض. اذا بدرهم هذا ثمن ديال الكاس ياك. النبي عليه الصلاة والسلام كيقول لنا العمل ديالنا ماشي ثمن الجنة، هذا هو معنى لن يدخل أحدكم الجنة بي. قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغفر. إذن باش غندخل؟ اللي غيدخل الجنة باش غيدخل؟ برحمة من الله وفضل. غير الله تعالى هذا الفضل ما جعلوش مطلق، جعل لي واحد السبب سهل. فضل غيتفضل الله به، غير ما غيتفضلش به على كل شيء، غيتفضل به على دوك الناس اللي داروا ذاك السبب. واش فهمنا المعنى؟ جعل لي الله سبب. شنو سبب السهل؟ هو الايمان والعمل الصالح. وهذا العمل الصالح شي حاجه فوق طاقتك ولا تحت توقيتك، تحت بمعنى انت عايش في الدنيا وكدير داك الشيء اللي جبلت عليه من الاكل والشرب وجبلت على اليوم، وفي نفس الوقت ما كيتعارضش لك هادشي مع العمل الصالح، وغادي كتعمل العمل الصالح وعايش عادي شيء في توقيتك، واضح المعنى؟ ومن بعد تجازب هذا الجزاء، اذا غتدخل برحمه من الله وفضل، هذاك هو السبب. فجعل الله تعالى هذا الفضل ديالو بدخول الجنة جعله مسببا بسبب اللي هو واحد الأعمال صالحة اللي نديرها. اللي دار هذا السبب غاي تفضل عليه الله، واللي ما دارش هذا السبب ما يتفضلش عليه الله. فمن المعنى بحال كيف ما قلنا واحد عنده عمارات قال لهم اللي مشى له ورجع ياخذها، من اللي ما مشاش ما ياخذهاش. مشى له ورجع ماشي ثمن ديك العمارة اللي بالملايير، ماشي ثمن، لكن سبب. فمن المعنى اذا بهذا اتضح انه ما كاينش تعارض بين الحديث والآية، لأنك اللي ما عارفش أن البكتجي لمعاني في العربية كاين باء العواض وباء السببية وباء الاستعانة غيظا تعارض، يقول لك الآية كتقول تلك الجنة التي أورثتموها بما كنت تعملون، كتبت تثبت دخول الجنة بالعمل فيها الإثبات، والحديث كينفي كيقول لن يدخل أحدكم الجنة، فكيقول لك الحديث ينفي والآية تثبت. إذا القرآن بين القرآن والسنة التناقض، هذو ممكنوا السنة ديال المقدمات ديالهم، بين القرآن والسنة التعارض، إذا هذه السنة ما عندنا ما نديروا بها كتعارض لنا القرآن، هو راه التعارض كاين غير في عقولهم، ما كاين لا بين القرآن ولا السنة. القرآن والقرآن والسنة كلهم من مشكاة واحدة، كل شيء منزل من عند الله. فأنت إذا قلت كاين تعارض بيناتهم كتنسب الله تعالى للتناقض حاشاه سبحانه، والله منا راه كيشوفوا ذلك الا الله تعالى. قال في النبي عليه الصلاه والسلام: لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. كل شيء عند الله، اذا ما يمكنش يكون تعارض. الا بان لك التعارض في الاول فاعلم انه في عقلك، غير في ظنك انت التعارض، في الحقيقه ما كاينش التعارض. طيب وكيفاش دير باش تخلص من هذا التعارض؟ رجع للعلماء. غير تواضع، واخا تكون دكتور ومثقف وعندك مهندس وما عطاش عندك، تواضع شي شويه ورجع لاهل الاختصاص. انت ايه عندك دكتوراه في الهندسه ولا في الفيزياء ولا فوق على راسنا في هذا المجال هذا، ولكن راه ما كتعرفش الفرق بين باء السببيه وباء العواض وباء الاستعانه وباء التعديه. هادشي ما كتقراوش في الفيزياء، واضح معنا؟ كتقراو في الهندسه، كتقراو حوايج صح حنا ما عارفينهاش غنسولوكم عليه. هاد الامور هذه باش ترجع لها الاختصاص. ايه طوي شي شويه وتني الركاب والنفس هي شي شويه ضغط عليها، ندير واخا انت كتقري في شي بلايص والناس جالسين تحت منك، في شي امور اخرى ضغط على ديك النفس وجلس تحت من الناس اخرين باش يعلموك هذه راه باء وهذه كذا وهذه راه وجوه، وراه ما كاينش التعارض. وبالتالي غيبان لك خاصاش خاص غير سلامه الصدر، يكون هذا الانسان في الصدر ديالو سليم بصح، باغي يعرف الحق ماشي باغي يجادل. الا هو باغي يجادل بالباطل واخا يكون الحق ابلج. شتي دابا هذه المساله اللي قلت لكم باء كذا تقبلتوها جاتكم عاديه، جاتكم وبقناعه وسهله، ماشي شي حاجه صعيبه، بقناعه وبسهوله وتقبل. راه كاين ناس اخرين اللي كيدعيوا انهم أنهم حاصلين على أعلى الشهادات وفي تخصصات دقيقة ربما أكثركم ولكلكم ما قرأت شي حاجة من ثم ما غير اقتنعش بهذا الكلام كامل. يقولك أنا ما قنعنيش. علاش ما قنعوش؟ لعدم سلامة الصدر. راه ماشي ما فهموش، راه فهم، راه غتشرح لي أقل من هذا الشرح اللي قلنا غير فهم المقصود. هو فهم ولكن القلب فيه ما فيه. راه أحيانا كيفول بيننا وبين الاقتناع وبين العمل، ماشي عدم الفهم، ماشي عقلنا، ماشي احنا بولاد أغبية، ماشي الغباء، ولا وإنما مرض القلب. كيكون القلب ماشي سالم، ماشي مريض. إذا كان القلب سالم دابا قلوبكم سالمة للحق، باغي الحق، لهذا جاكم عادي تقبلوا هذا الشيء. واحد آخر قلبه مريض، هو باغي يقلب على الإشكال في الحديث باش يردوا، هذا هو ديدنه المنهج اللي باني عليه حياته، وكيقلب غير على شي مشكل يلقاه في شي حديث باش يعاود يكرر الناس ويقول لهم الأحاديث ما عندنا ما نديروا بها عن عن عن عن وصاف. والقرآن وهذه راه طريق باش يدوز من بعد القرآن، شي تفتح راسك انت ايوه دابا انت كتآمن بالقرآن والسنة، القرآن والسنة على حد سواء، شي تفتح راسك المجال تنكر السنة يجي وليك يجيك عادي، ماشي بعيد انك من بعد تولي تنكر القرآن سهل. لان دي عن عن انا نجيو للقرآن نجي نقول لك اجي فلان انت رديتي الحديث قلتي انا القرآن راه رويا وصل نبي عن عن عن، وان كان هذا انا حنا كنقولوا غير تجوزا لانه مش كيقصدوا بعن عن كيقصدوا التنفير، والا لبغاو الحقيقه اش خاصهم يقولوا كون كانوا منصفين، يقولوا الاسانيد المتصله يوصفوها كيف ما هي. ولكن الا قالوا الناس الاسانيد المتصله الناس غيقولوا هذه الاسانيد المتصله شي حاجه مزيانه، واش واضح معنا هما باغيين ينفروا والاسانيد المتصله غتعجبنا يقولوا هذه شي حاجه مزيانه ماشي. اذا اش خاص التنفير نقولوا؟ الا رجعنا للحديث حنا كنقراو دابا الموطأ واش ديما كنلقاو عن تلقوا بعض المرات حدثاني، بعض المرات سمعته، بعض المرات أخبراني، أنباني، كذلك في كتب السنة كلها في صحيح البخاري ما غتلقاوش غير عن أنتينا حدثني فلان قال حدثني فلان قال أخبرني. وعلاش ما يقولوش حد حد حد مثلا؟ ولكن هما عندهم غرض، غرض هو التنفير، فهمنا التنفير بغي ينفرك كيجيب لك شي عبارة اللي انت ما تقبلهاش، اللي نفسك ما تقبلهاش تقولها بصح عن عن انت ملي غتقبل حدثني غنقول لك اعلموا ان الناس قديما كان عندهم عان ولا حدثني بحال بحال، يقدر يقول لك حدثني فلان ولا هذا الكلام عن فلان اختصارا. مثلا انا الحاج خبرني بشي كلام جا شي حاجه وقعات في بلده في شي بلاصه خبرني بها، بغيت نحدثكم عندي ساعه في الاسلوب في العباره، عندي تفنن في الاسلوب نقدر نختار اللي بغيت. ممكن نقول لكم حدثني الحاج فلان انه في قبيلته وقعت كذا وكذا، ممكن نقول عن الحاج فلان واحد القصه، واحد القصة غنخبركم بها عن الحاج. اش معنى عنه؟ اي هو اللي خبرني بها عنه، زعما هو اللي قالها ليا بحال حدثني بها ولا سمعتها منه بحال بحال. لكن الناس ما عارفينش هاد المصطلحات كيسمعوا عن كيظنوها شي حاجة ما عرفتش هذا عن انا هي سمعته ولا اخبرني بحال بحال. يتفنن في العبارة، احيانا ممكن الراوي يقول حدثني وحنا يبغي نوع العبارة شي شويه يقول لهم اخبرني، يبغي نوع العبارة يقول عن فلان سمعته، يتفنن في العبارة على حسب باش ما يجيش شي واحد يقول لك لا راه طرق الاداء تابعه لطرق التحمل هادشي راه في محله. رجع لشرح النخبه وشرح الفيه العراقي ونذكروه ديك الساعه تما. دابا حنا كنتكلموا بالعموم فمن المعنى في الاصل العام عن يجوز للمحدثين استعمالها في جميع طرق التحمل. الشعن هي اوسع الفاظ التحمل، اوسع الفاظ الاداء، اوسع الفاظ الاداء هي ان. علاش؟ لانه يجوز لك استعملها في جميع الطرق. الشيء اللي الراوي قال عن ما تستطيع الجزم انه تحمل بالاجازه ولا بالقراءه ولا بالسماع، لانه في الاحوال الثلاثه كلها يقدر يقول عن، يقدر يقول عن وهو اخذ بالاجازه، يقدر يقول عن وهو اخذ بالقراءه، يقدر يقول عن وهو اخذ بالسماع. عن هذه فيها سعه عندهم كي توسعوا فيها. اذا رجعوا لموضوعنا، قال الله تعالى شنو اللي خرج هذا؟ العمل الصالح وعاملوا الصالح. اذا قلنا علاش الله تعالى ذكر العمل الصالح؟ قال ان الله وعاملوا الصالحات باش يبين لنا انه هو سبب دخول الجنه. طيب باش يدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، هذا الشيء داز معنا في كثير من الايات واضح. قال يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا من نعيم اهل الجنه. الله تعالى ذكر لنا شي شويه من عذاب اهل النار، ياك بالمقابل غيدخل لنا شي شويه من نعيم اهل الجنه. غيدخلوا جنات تجري من تحتها الانهار، هذا نوع من النعيم، هادشي معروف في ايات كثيره داز معنا. جنات من نعت، نعت الجنه الوصف ديال هذه الجنه مالها جمله تجري من تحتها الانهار، كنعربوها سواء كان جنات ولا جنات، الجمله ديال تجري الانهار ومن تحتها، تجري فعل مضارع، انهار فاعل، ومن تحتها جر متعلق بتجري، ياك الجمله هذه اش اعرابها؟ نعت نعت جنات جملة تجريه بعد الجملة بعد صفة إن وليت نكرة فهي صفة بعد النكرة إذا النعت جنات من نعتها وصفتها الجنة موصوفة باش بأن الأنهار تجري من تحتها ولهذا القارئ وهو يقرأ يحسن به أن لا يقف على جنات ويبدأ بتجري لأن تجري صفة للجنات جنات تجري من تحتها الأنهار صفة لها واضح المعنى ولا القارئ هذه من الأمور التي ينبه عليها القارئ في الأداء من الأمور التي ينبه أنه إذا اضطر للوقف إذا كان عنده شيء وقف اضطراري فليقف على جنات ولا يقف على تجري لئلا يختل المعنى اضطريتي كاع أقول جنات وعود جنات تجري تقول جنات تجري ولو يكون وقف اضطراري لأن ذلك يوهم في البداية في الأول السامع أن الجنات كتجري لا الجنات ثابتة في محلها الجنات بلاصة عند الله رب العالمين ما كتجريش اللي كتجري هي الأنهار واضح جنات تجري الأنهار من تحتها ماشي هي اللي كتجري الأنهار هي اللي كتجري إذا وقفتي وقف اضطراري غير توهم السامع أن الفاعل ضمير مستتر يعود على الجنة تجري هي أي الجنات مع أن الفاعل ما مذكور من بعد تجري الأنهار هذا هو الفاعل إذا الشاهد قال الله جري من تحت النار يحلون فيها من أساور من ذهب من أنواع النعيم سأل الله ألا يحرمنا منه أن أهل الجنة يحلون أي يزينون رجالا ونساء هذيك ما كاينش دابا حرام على ذكور امتي كلش الرجال والنساء سأل الله تعالى ان يكرمنا يحلون اي يزينون في الجنه باش يحلون فيها اي في الجنه من اساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من اساور السوار في الاصل اساور جمع سوار السوار في الاصل هو ما يجعل في الذراع وتقدم معنا هذه العباره في سوره الكهف من اساور تقدم معنا ما في سوره الكهف ما يجعل في الذراع وهذا مناش مصنوع قال لنا الله تعالى أساور من ذهب ولؤلؤ وقرئ ولؤلؤ له معنيان وبعد أداء نحاول أكمل الآية إن شاء الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم بارك على محمد وعلى آل محمد طالب اللهم رب دعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد وسيلة الفضيل وعسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إذا قال الله تعالى عن أهل الجنة يحلون فيها أي يزينون فيها من أساور قلنا الأساور جمع سوار والسوار هو ما يجعل في الذراع يقال له سوار أو جمع أساور المفرد ديال المفرد كيتقال له سوار هذا اللي كيتجعل في الذراع يقال له سوار ويقال له أساور ماشي مضارع هذا لا اسم اسم سوار أساور غير أساور مفرد على هيئة الجمع نوع من الصرف هل سراويل سراويل راه مفرد في الأصل هذا الأول أنه جمع جمع سوار أو أساور أو أنه جمع أسورة وأسورة جمع سوار، وبالتالي فهو جمع الجمل، لأن أساور على صيغة منتهى الجموع لك أفاعل، وبالتالي قيل هو جمع أسورة، أسورة على وزن أفعل جمع قلة، وأسورة جمع سوار، إذا المفرد سوار الجمع دياله جمع القلة أسورة، وجمع أسورة أساور، على كل حال المفرد دياله سوار ولا أساور، شنو هو وما يجعله في الذراع هذا هو الأهم. طيب من في قوله تعالى يحلون فيها من تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول أنها لبيان الجنس، كتسمى بيانية، من بيانية، قال الله تعالى يحلون فيها، الكلام فيه إبهام، كأن سائدا سيحلون فيها باش، يحلون فيها من ماذا، الزينة تحلية غتكون من ماذا، فجاء البيان قال من أساور من ذهب ولؤلؤ، فإذا فيش بيانية. المعنى الثاني أنها للتبعيض، يحلون فيها بأمور كثيرة، من جملة ما يحلون في الجنة يحلون من أساور، أي بعض الأساور، بمعنى بعض أساور شيء مما يحلون به، ويحتمل أن تكون صلة زائدة كما تعلمون أنتم، كنقولوا صلة لتقوية كلمة، وبالتالي فهذه أساور والمفعول دير يحلون، تقدير يحلون فيها أساور مفعول جر بمن للتأكيد، واضح معنى جر بمن، ومن إذن كنقولوا صلة لتقوية الكلام وتوكيده، وهذا ديال الأساور ربه غيبا لكم، هذا لؤن في قراءة النص، وشنو الوجه دياله لأن فيه قراءة، لأن فيه قراءتين كما سأذكر إن شاء الله. إذن هذا معنى أساور، ومن بعد نجمع الكلام، من أساور من ذهب، واضح الذهب راه معروف، ولؤلؤان، ولؤلؤان قرئ ولؤلؤان قرئ ولؤلؤين، قراءتان صحيحتان متواترتان. طيب بالنسبة لطلبة العلم، ما توجيه قراءة النصب ولؤلؤان؟ أش الإعراب؟ عندنا في قراءة النصب إعرابان، توجيهان إعرابيان. توجيه الأول أن لؤلؤان مفعول بفعل محذوف، تقدير شوف تقدير الكلام، يحلون فيها من أساور من ذهب ويعطون لؤلؤا، إذا اللؤلؤ مفعول بفعل تقدير ويعطون زيادة على التقدير اللؤلؤ. الوجه الثاني أشرت لي قبل قليل، معطوف على محل أساور، لأن أساور قلنا مجرور بمن زائدة، إذا رأى محله النصب ذكر مفعول به، وبالتالي لؤلؤا معطوف عليه، فالتقدير يحلون فيها أساور ويحلون فيها لؤلؤا، واضح التوجيه ديال النصب. طيب قراءة الجر تيلها توجيهان، التوجيه الأول ولؤلؤين معطوف على الأساور، إذا المعنى يحلون فيها من أساور من ذهب ويحلون فيها من لؤلؤين، واضح معطوف على أساور. التوجيه الثاني أنه معطوف على الذهب، تقدير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤين، وكيختلف المعنى، قد يقول قائل أساور ولا ذهب راه مجرور مجرور، أي مجرور مجرور، ولكن راه كاين فرق في المعنى، كيختلف المعنى. طيب شنو المعنى هنا ديال ذهب؟ هو الأصح والأظهر زعما والأقرب أنه معطوف على ذهب، تقدير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، معطوف على ذهب. شنو المعنى حينئذ؟ بمعنى أن هذا السوار اللي غادي يلبسوه هذه التحلية سيكون لؤلؤا مرصعا بالذهب، بمعنى لأن العطف يقتضي الجمع، ياك الواو كنقولوا لي الجمع، من ذهب ولؤلؤ، بمعنى الأساور فيها جوج الحوايج، الأساور مصوغة، الأساور اللي كيتلبسوها مصوغة ومخلطة من جوج الحوايج، هي في الأصل ديالها من اللؤلؤ، ولكن اللؤلؤ مرصع بالذهب، واضح المعنى؟ إذن فكأنه قال يرصع اللؤلؤ بالذهب، فيه الجمع بينهم، لكن لو قلنا معطوف على أساور ما كاينش هذا المعنى ديال أنه غير سوار واحد مخلص فيه الذهب واللؤلؤ، واضح المعنى؟ ولهذا عطفه على الذهب أولى. إذن قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، هذا ونعيم، من أنواع النعيم أشقال، ولباسهم فيها حرير، والحرير ذي الجنة ماشي هو الحرير الدنيا، كل ما يذكر في الجنة من النعيم لا يقارن بما في الجنة وإن اتفقت الأسماء، تتفق الأسماء والألفاظ والمصطلحات وتختلف المسميات، تختلف المضامين، تختلف المعاني، واش واضح المعنى؟ الاشتراك غير في الاسم، ذهب ذهب، ولكن الذهب ديال الجنة هو ذهب الدنيا، لا، لؤلؤ لؤلؤ نفس الاسم، حرير حرير نفس الاسم، لكن لا مقارنة البتة بين حريري، دائما اشتعال عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة ابدا، ما نقيسوش على عالم الشهادة، عالم الغيب بوحدو هذاك، في الجنة وفي النار في كل شيء، حتى النار كنسمعوا نار، حنا كنقولوا النار، نار نار غير في السمية ولكن في المضمون لا مقارنة بينهما. قال ولباسهم، الضمير في قوله لباسهم، لما نراجع أهل الجنة هذوك اللي قال إن الله يدخل الذين آمنوا، إذا هذا يشمل الذكور والإناث، إذا ذاك الحرير المحرم على رجال هذه الأمة في الدنيا يكون حلالا في الآخرة، لكن أطيب من حرير، بل لا مقارنة بينه وبين حرير الدنيا. ولباسهم فيها حرير، وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى صراط الحميد. نتركه إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم. Thank you.